الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن اتخاذ الصاحبة والولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحبة، لقد أظلنا أيام عظام قريبات من الله عز وجل، أقسم الله عز وجل بفضلها وأثنى عليها في أكثر من موضع في كتابه. هذه الأيام المباركات كما نعلم جميعا هي خير أيام السنة على الإطلاق، وفيها يوم هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، وهو يوم عرفة. وهذه الأيام تحتاج من العبد إلى منهج يضعه لنفسه حتى لا تمر عليه كغيرها من الأيام. فإن بعض المسلمين ويا للأسف يعيشون هذه الأيام العشر الأول التي سرعان ما ينفرط عقدها وتمر أوقاتها، وكثير من الناس في غفلة عن قيمة هذه الأيام التي بلغهم الله إياها. هي أيام عظيمة، تجد كثيرا من الناس يشمر عن ساعد الجد في العشر الأواخر من رمضان ويتهاون في مثل هذه الأيام، مع أن هذه الأيام في القيمة والقدر والمكانة والثواب والمنزلة تعادل العشر الأخر من رمضان وربما زادت عليها. وكما ذكرنا من قبل إن هذه الأيام أفضل من العشر الأواخر في نهارها، وليالي العشر خير من هذه الأيام في ليلها. فإذا استيقظت من نومك وفتحت عينيك لصلاة الفجر بدأ يومك وبدأ العمل وبدأت الصفقات الرابحة مع الله عز وجل. نبدأها بأولاها وهي التوبة، فإن العبد إن لم يتب ويجدد التوبة ويعزم النية على ألا يعود لذنوبه تلك التي يعلمها، إن لم يفعل ذلك كانت المعاصي ساترا وحاجزا بينه وبين رحمة ربه. وما تمر به الأمة اليوم من أحداث جثام مردها كثرة المعاصي وانعدام التوبة وتكالب المسلمين على الشهوات، فعوقبوا، عوقبنا بصوت من أراذل الأمم وشرار الخلق، قوم لا قيمة لهم، استباحوا أعراضنا وسفكوا دماءنا وجاسوا خلال الديار في بلاد المسلمين، وما ذلك إلا والله من الذنوب، والناس في غفلة. وإن المرء لا يعجب عن شاب يصاب بأزمة قلبية ويموت في ريعان الشباب، وكان آخر ما دوره بيديه قبل أن يموت بأقل من 24 ساعة. كاتب تدوينة بيقول يا جماعة دماغي صداع، دماغي هتنفلق من الصداع والضغط عندي عالي. ليه؟ بقول أنا معرفش إزاي الحال يصل بإيه؟ بالنادي الإسماعيلي إنه هيهبط. أنا مش قادر أستوعب إزاي النادي الإسماعيلي هينزل دور الدرجة التانية، مش قادر أستوعب موضوع كتب كده وبعديها بقل من 24 ساعة يموت. أمثال هؤلاء الناس الذين عاشوا حياتهم من غير هدف، الحقيقة بيصعبوا عليك، يصعبوا عليك. إسماعيلي إيه وأهلي إيه وزمالك إيه وقرف إيه، أنت في إيه ولا في إيه؟ ما صعبش عليك الطبيبة التي فقدت 9 من أبنائها في قصف صاروخي لمنزلها وهي قائمة على قدميها في المشفى تعالج الجرحى، فتأتيها جثث أبنائها مقطعة محروقة 9 وما علمنا مصابا كهذا المصاب على مر التاريخ. فإن الخنساء مضرب المثل في الصبر، وخلدها التاريخ بصبرها فقدت 4 من أبنائها، فقدت 4 من أبنائها، ولا نعلم أحدا فقد مثل هذا العدد جملة إلا مثل هذه المرأة، لا نعلمها، لكننا مشغولون بالدعاء لها لأنها أخت لنا، هو مصابنا، هكذا يجب أن نعيش. فإن الأمة كالجسد الواحد، وإن لم تشعر بإخوانك في مثل هذه الأوقات العصيبة فمتى ستشعر؟ لن أقول أين دينك فإنه قد ضاع، لكني أقول أين إنسانيتك؟ لا أقل من أن تعيش، من أن تعيش هذا المصاب، لا أقل من أن تذكر نعمة الله عليك وأن تذكر بها أولادك، وأنت مجموع معهم على مائدة الطعام تأكل وتشرب، وترى عشرات الألوف يتدافعون من أجل كيلو دقيق أو ربطة خبز. إن لم تشعر بذلك فأبشرك فأنت لست إنسانا، فضلا عن أن تكون مسلما حقيقي الإسلام، فإنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وأولى خطوات النصر التوبة، التوبة. هذا الذي يعكف على المحرمات وعلى شرب المنكرات وعلى الوقوف على الأرصفة والأزقة ينظر إلى الرائحة والغادية. هؤلاء المسلمون الذين يضيعون صلاة الفجر فيقومون بعد الشروق بساعتين وثلاث مسرعين إلى أعمالهم كأن شيئا لم يكن، كأن الصلاة ليست مكتوبة عليهم، كأنهم لن يحاسبوا بين يدي الله عز وجل على هذه الفروض الضائعة. أمة اختصرت الصلوات الخمس في أربعة وأسقطت صلاة الفجر من حساباتها، تأتي إلى مسجد كمثل هذا أحيانا فلا تجد فيه إلا أربعة أو خمس مصلين. أين الناس؟ أين جيران المسجد؟ أين أهل المنطقة؟ الناس نيام. ثم يقولون: اللهم عجل لنا الفرج وانصر إخواننا. أي نصرة تلك؟ إن الله قد وضع قاعدة لن تتغير، إن الله لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية ليست لك ولك ولك، وإنما هي لي، لكل واحد فينا. انظر في هذه الأيام كيف تغير نفسك. إن كنت بعيدا عن القرآن فأقبل، إن كنت عاكفا على ذنب فانتهي وارتدع وخذ نفسك بالعزيمة، ولا تقل سوف وسوف. فكم أغرت سوف، كم أغرت من الناس حتى أهلكتهم. التوبة أيها المسلمون، توبوا إلى الله توبة حقيقية، وإياكم وترديد مثل هذا الكلام عديم القائم عديم الفائدة. تبنا إلى الله وعدنا إليه وعزمنا ألا نعود. دعك من هذا، فإن بعض الناس يظن أنه إن ردد مثل هذا الكلام ثلاث مرات فإنه قد تاب، وربما قال مثل هذا الكلام وهو يلعب على جواله وعقله مشغول بطعامه وشرابه. إن التوبة ليست مجرد جمل منمقة وكلمات منسقة تضعها في سياقك فتقول أنت غافل لاه لاعب. تبت إلى الله، اللهم اجعلنا من التوابين. التوبة منهج، التوبة هم تخلو بنفسك وتراجع سيئاتك وتعزم في قلبك وإن لم يسمعك أحد، وتعقد عهدا مع ربك، إن العهد كان مسؤولا، كن رجلا والموفون بعهدهم إذا عهدوا، وأي العهود أعظم من عهد قطعه العبد مع ربه وسيده. التوبة أولى أبواب النصر وأولى الصفقات الرابحة في هذه الأيام المباركات. ثم ماذا؟ ثم فعل الخيرات. هذه أيام مباركات قد فتح الله لك أبواب الخير فيها، فإياك ثم إياك أن تحقر من المعروف شيئا أبدا. لو وجدت طفلا يتيما في الطريق فوضعت يدك على رأسه، أجر. وجدت رجلا مهموما فجلست تستمع إلى همه، أجر. وجدت تائها في الطريق يسألك فترشده إلى طريقه، أجر. وجدت أخرقا لا يحسن الصنعة فقمت فساعدته وقدمت له يد المعونة، أجر. صلة الأرحام أجر، بر الوالدين أجر، أجر. ومن أعظم الأجور في هذه الأيام الإنفاق، الإنفاق وإدخال البهجة والفرحة على المحتاجين. وقد أخبرني المسؤولون في هذا المسجد المبارك أن الجمعية الشرعية ستحضر لحما يوزع على الأيتام قدره 100,000 جنيه من باب التبرعات، ومسجدكم هذا مطالب بأن يسهم بشيء من هذا النصيب، فأروا الله في أنفسكم خيرا، تبرعوا من أجل هذا الإطعام، أنفقوا ولا تبخل، فإنه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم المحتاجون إلى عفوه ورحمته وسعة رزقه، وأنتم الفقراء. إياك أن يأتيك الشيطان، كان الشيطان يأتيك فيقول لك لا تعطي للسائلين في الشوارع فإن بعضهم لا يستحق، وبعضهم قد بنى عمارات، وبعضهم حصيلة كسبه في اليوم المئات، لكن ما عذرك الآن؟ والطريق واضح، والمستهدف من الإنفاق حاضر، وهناك إخوة قد توكلوا أو أخذوا على عاتقهم مهمة إيصال هذه التبرعات، فأنت لا عذر لك إلا البخل وشح النفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا صندوق خاص بالأيتام، فمن وضع فيه مالا في كفالة الأيتام هذا فسيصل اليوم هذا المال إلى الشرعية الرئيسية من أجل إيصال اللحم إلى اليتامى والفقراء في زمن قلت فيه الأضحية وعز فيه الذبح لارتفاع الأسعار، وبالتالي قد تعود الأيتام أن يأكلوا في مثل هذه الأيام، فإنها أيام أكل وسعة وفرح، فإياك أن تقصر في هذا الباب. ومن أراد أن يسهم في هذا المجال فليضع ما شاء في صندوق كفالة الأيتام، الصندوق الثاني من على اليمين، وهذا سيخصص في هذه الفترة، سيجمع كل ما فيه وسيخصص لإطعام اليتامى والفقراء وشراء اللحم وتوزيعه عليهم. وهذا باب عظيم، إياك أن تتهاون فيه، ولتعلم إن القليل على القليل كثير، ولتعلم إن 10 جنيه و20 جنيه لا تستصغرها، فإن عدم الإنفاق أصغر. يعني واحد يقول أنا مش معايا غير 5 جنيه الوقت، أحطها. طب ماذا تفعل ال5 جنيه؟ 5 جنيه هي أغنى وأغلى من عدم الإنفاق، من لا شيء، هي خير من لا شيء. فخذ نفسك بالعزيمة، وأنا آمل، كل أمل أن يلبي المصلون دعوتنا في مثل هذا، كل أمل أن يخبرني القائمون على المسجد بأن الصندوق قد امتلأ، كل أمل في ذلك. فسارعوا ولا تنكثوا، وليري الواحد منا ربه خيرا. هذا جانب، وهو جانب الإنفاق. الجانب الثالث الذكر، ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات. اجعل الذكر دائما عادتك، اجعله عادتك، لا تقطع الذكر عن لسانك. أي ذكر؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ثم أخبرني ما الذي يمنعك عن الذكر؟ لا تقل الصحة، فإن المريض يذكر، عمل لا يحتاج إلى صحة. لا تقل الوقت، فهو عمل لا يحتاج إلى وقت. لا تقل الأعمال وأنا في العمل، فهو عمل لا يحتاج إلى عطلة. أنا راجل سواق وأنا قاعد بسوق بذكر الله. أنا راجل شغال في شركة وأنا منتظر أتوبيس الشركة بذكر الله. وأنا في المواصلة، أنا طالب راجع من الامتحانات أو رايح الدرس وأنا في الميكروباص بذكر الله. أنا رجل تاجر وانا قاعد على الكرسي كده مستني الزباين بذكر الله. ما في سبب لانقطاع الذكر الا الشيطان. وقد اخبر علماؤنا رحمهم الله، وقد ذكر ذلك الشافعي رحمه الله على ما اذكر، ان يوم القيامة تؤتى بالاعمال فيرفع عنها الغطاء. شوف انت بقى الصوم بتاعك عامل كام، الصلاة بكام النهارده. انا ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول لك مثلا صلاة العصر هتاخد 300 حسنة، ما اقدرش اقول لك كده لان ما حدش اخبرنا بذلك. لكن يوم القيامة يكشف الغطاء عن ثواب الاعمال، فيجد الناس اعظم ثواب واكبر ثواب، اتدري لما؟ للذكر، للذكر. فيندم الجميع ويقولون يا ليتنا حرصنا عليه فما كان أيسرا. يعني فما كان أيسرا؟ يعني كان موضوع ايه؟ كان موضوع سهل، سهل خالص. لان انا لو اقول لك ثواب العمرة، لا مين بقى يطلع عمرة الوقت والريال بكام والتأشيء، موضوع كبير صعب. اقول لك قيام الليل صعب، اقول لك صيام ناس ما بتق، لكن ما كان أيسرا. اللي بيتعب هو في الذكر؟ ما في شيء، ما في شيء اطلاقا. تخيل انت بقى حسنات حسنات تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هوب اتحط في الكتاب بتاعك. تقول استغفر الله واتوب اليه، اتحط في الكتاب بتاعك. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اتحط في الكتاب بتاعك وانت شغال، ما تعملش اي حاجه. لا مال بينفق ولا جهد بيبذل ولا وقت بيضيع ولا عمل بيعطل، فما الذي يمنعك عنه الا خبث النفس واصدقاء السوء وشياطين الإنس والجن. نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والرشاد. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إياك ثم إياك ثم إياك أن تنسى في هذه الأيام المباركات أن تنسى الدعاء لإخوانك، فاجعل لهم من دعائك نصيبا كبيرا. وأنا أعتقد أن هذا أقل الجهد، أقل ما يقدم لإخوانك، أن تدعو الله عز وجل لهم وأن تتذكرهم في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، كما تدعو لنفسك ولأهلك ولأولادك، فهم أهلنا وأولادنا وإخواننا، فلا أقل من أن نتذكرهم بالدعاء وأن نجتهد في مثل هذا. ولتعلم أن الدعاء إنما يرفع بالتوبة، فتوبوا إلى الله واستغفروه وأكثروا من ذكره وتسبيحه، ولا تتهاونوا في الدعاء لإخوانكم في غزة أن يفرج الله كربهم. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم كف أيدي اليهود عنهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم. اللهم إنهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أطعم جائع المسلمين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة. اللهم أطعم جائعهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم وأمن خائفهم واستر أعراضهم وسلم بلادهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والحمد لله رب العالمين.